الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول بعض الممارسات الخاطئة في التعدد. معاشر المستمعين الكرام، لا مرية في مشروعية التعدد، ولا شك في أن له حكما عظيمة وفوائد متنوعة يدركها كل من له أدنى تأمل في أسرار الشريعة الإسلامية، ولكن هناك من يغفل عن حكم التعدد أو يجهل الأسباب الداعية إليه ولا يخطر بباله النظر في عواقبه. فمن الناس من يعدد لأجل المفاخرة والتباهي، ومنهم من يعدد كسبا للتحدي، فقد يبادر إلى التعدد لأجل أن زملائه اتهموه بالجبن وأنه لا يستطيع أن يعدد، وربما وعده أحد زملائه بدفع تكاليف الزواج إن هو أقدم على التعدد، فلا يزالون به حتى يعدد رغبة في كسب التحدي دون أن يكون له دافع غير ذلك. ومنهم من يعدد لأجل أن يقهر الأولى ويؤدبها، فإذا عادت إلى رشدها طلق الأخيرة دون أن تقترف ما يدعو إلى الطلاق، إلى غير ذلك من المقاصد القاصرة أو الفاسدة التي توقع الزوجة في الحرج وتحمل الزوج على الظلم والإساءة. فينبغي لمن أراد التعدد أن يستشعر حكمه، وأن ينظر في حاله وحاجته ومدى ملائمة التعدد له. فالتعدد وإن كان مشروعا في الأصل له أسباب تدعو إليه، ومنها ما يلي: أولا، سلوك الزوجة السيء، فقد تسلك الزوجة في معاملة الزوج مسلكا سيئا يرغم الزوج على التعدد بدلا من أن يطلقها. ثانيا، الرغبة في الذرية، فقد لا يكون لدى الزوجة قدرة على الإنجاب لمرض أو عقم، فيضطر الزوج إلى التعدد رغبة في الذرية، وقد يكون ذلك في مصلحة الزوجة، فقد يرزق الزوج بالذرية ويبقي على زوجته الأولى، بل ربما شفيت فيما بعد فرزقت بالذرية فيكون التعدد في مصلحتها إذ أبقى زوجها عليها. ثالثا، من مقاصد التعدد الصحيحة الحرص على العفاف، فقد يرى الزوج أن زوجة واحدة لا تكفيه فيضطر إلى الزواج حرصا على العفاف. رابعا، التماس الأجر، فقد يتزوج بامرأة ليرعاها ويعفها ويكفلها ويحفظها من أيد قد تنالها بسوء. خامسا، مرض الزوجة، فقد تصاب الزوجة بداء عضال كالشلل أو غيره، والزوج يحتاج إلى من يرعاه، فبدلا من تطليق الأولى يبقي عليها ويتزوج بثانية. سادسا، شعور الرجل بكراهيته لزوجته، فقد يجد هذا الشعور من نفسه فلا يطلق الزوجة، حماية لحق الوفاء ورعاية للتذمم وحفاظا على الأولاد، فيتزوج بثانية ويبقي على الأولى. هذه معاشر المستمعين الكرام بعض الأسباب الداعية للتعدد. أما إذا لم يكن ثمة داع للتعدد، أو كان التعدد مبنيا على أغراض لا تنبغي، فالأولى للمسلم ألا يعدد. أيها المستمعون الكرام، ومن الممارسات الخاطئة في التعدد ترك العدل بين الزوجات، فمن الناس من يحتاج إلى التعدد فيتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، والتعدد مشروع كما مر، وله حكمه المتنوعة وفوائده المتعددة، ولكن المصيبة والخلل أن يحيف الزوج في معاملته لزوجاته فلا يلزم العدل ولا يقوم بما أوجب الله عليه. فالرجل راع في أسرته وبين زوجاته، وهو مسؤول عن رعيته، وسياسة الراعي وعدله في رعيته هو الحد الفاصل بين فطنته وقوة دينه وبين حماقته وتفريطه. وإذا ترك الرجل العدل بين زوجاته ثارت المشكلات وقامت الخلافات، فالظلم الواقع على الزوجات في التعدد يأخذ مظاهر كثيرة، منها ما يلي: أولا، هجر الرجل إحدى زوجاته لخلاف يسير دون أن يسبق هذا الهجر موعظة أو تحذير، وقد لا يقتصر في هجره على مجرد التأديب والتأنيب، بل يتجه في هجره إلى الإضرار بالزوجة. ثم لو قامت زوجة أخرى من زوجاته بمثل ما قامت به تلك التي هجرها لغض الطرف عنها، ولم يفعل معها ما فعل مع الأولى، فتراه يقسو على واحدة ويضعف أمام الأخرى. ثانيا، من مظاهر الظلم في التعدد الميل في الهبة والحنو، فمن الظلم الواقع في التعدد أن يهب الرجل لإحدى زوجاته الكثير من أمواله ويحنو كثيرا على أولاده منها، بينما يهمل الأخرى ويحرمها مما يعطيه لغيرها، وقد يقسو على أولاده منها. ثالثا، ترك العدل في المبيت، فقد يبيت بعض الأزواج عند بعض زوجاته أكثر مما يبيت عند الأخرى، وقد يمكث الوقت الطويل عند إحداهن ولا يأتي الأخرى إلا لماما، بل قد يدعها شهورا وربما أعواما، بل ربما علقها دون أن يطلقها أو يعاشرها بالمعروف. رابعا، ترك العدل في السفر، فقد يصطحب إحدى زوجاته في أسفاره دون أن يكون لغيرها نصيب من صحبته. خامسا، المبالغة في إظهار الفرح إذا تعدد، فقد يعدد بعض الأزواج ويظهر عظيم فرحه بزوجته الجديدة، وربما كان ذلك بمسمع من الأولى، مما يزيد في إغاظتها واشتداد غيرتها، وذلك من الخطأ والجهل، بل إن ذلك مما ينافي المروءة، فالمروءة تقضي بأن يكون الرجل معتدلا في سرائه وضرائه، فلا تطيش به السراء في زهو ولا تنزل به الضراء في حسرة. قال الحكيم العربي: ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتقلب. هذه معاشر المستمعين الكرام بعض مظاهر الظلم وترك العدل في التعدد، فلا غرو إذن أن تتشتت الأسر وتثور بينها المشكلات، فالواجب على الزوج إذا عدد أن يعدل بين زوجاته، فإن الله عز وجل عندما أباح للرجل الزيادة على واحدة قيد ذلك بالعدل، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والعدل بين الزوجات يكون بأمور كثيرة هي في مقدور الإنسان، ومنها ما يلي: أولا، العدل في المبيت، فيجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في مبيته، فإذا بات عند إحداهن ليلة بات عند غيرها مثلها، وإن بات أكثر فكذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته، مع أن القسم غير واجب في حقه عند بعض العلماء. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك، فكأنهن وهبن أيامهن لتلك التي هو في بيتها. ثانيا العدل في السفر، فإذا أراد الزوج السفر ورغب في أن تصحبه إحدى زوجاته فلا بد من أن يرضين، وإلا أقرع بينهن. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. ثالثا العدل في النفقة والكسوة والعطية وغيرها، فيعدل بينهن من كل جهة وبكل ما يستطيع وبكل ما يليق بكلهن دون تفضيل لإحداهن على الأخرى. فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك. أما العدل الذي هو ميل القلب فإنه غير مستطاع، ولكن على المرء أن يجاهد نفسه ألا يميل كل الميل في محبته وألا يظهر ذلك قدر المستطاع. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال ابن حجر رحمه الله: وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طالب وطلحة عن ابن عباس في قوله ولن تستطيعوا الآية قال: في الحب والجماع. انتهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرهبا من ترك العدل بين الزوجات: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الذهبي في تلخيصه: على شرط البخاري ومسلم، وصحح الألباني إسناده في مشكاة المصابيح. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعدل بين نسائه في القسم والنفقة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحح إسناده الألباني. وبالجملة فالتعدد في الإسلام يكون لحاجة وتسد به مفسدة، فإذا احتاج الإنسان للتعدد واتقى الله في العدل بين زوجاته سدت حاجة المجتمع وامتلأت البيوت بالسعادة وخلت من المشكلات. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي ذكر فيها شيء من الممارسات الخاطئة في التعدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.